نفس واحدة، فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع القاعدة الثامنة، من يملي علينا القاعدة السبع؟ إبراهيم، تفضل إبراهيم، قول اللي سمع السبع قواعد، قواعد السبع اللي فاتوا سمعهم. أيوة، كمل الثانية أنس بسرعة، واللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه. الثانية أنس، ترتيب، اللي بعده حسام، اتفضل. الثانية حسام، اعتقد ولا ثبت؟ ركز. السنة بس. هو ده، كل من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله فقد وقع في الشرك الأكبر. حاتم، الثالثة اللي جنبه. ماشي حاتم، ماشي حاتم، جزاكم خير. تمام. الرابعة، ممتاز، محمد أشرف، ممتاز يا محمد، ربنا يبارك فيك يا محمد. عبد الرحمن، علي، علي كمل. حسن النية احتاج، وانتوا بتجيبها بالتعليق، احنا عايزين نص قاعدة يا جماعة. يحتاج الى حسن ايه؟ القاعدة الثامنة، القاعدة السابعة، او السابعة، السابعة بقى، الحق اللي يعرف الرجال يعرف الحق يعرف اهل. القاعدة الثامنة، كل من اتخذ سببا، القاعدة الثامنة، كل من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك الاصغر. قاعدة اليوم ان شاء الله سهلة ميسرة. معايا مصطفى؟ خالد معايا؟ خليك معايا خالد. نقول الذي يستقر أدلة الشرع يقف على أن الله تبارك وتعالى قدر الأسباب وربط المسببات بأسبابها، وذلك وفق مقتضى الحكمة الإلهية والتي هي من أجل الصفات الإلهية. والأسباب نوعان، أسباب كونية وأسباب شرعية. معنى أسباب، أشياء قدرها الله عز وجل من المخلوق ومن غير المخلوق، إذا وجدت ترتب عليها أثر. يا خالد، فمعنى أسباب أشياء من تقدير الله، منها ما هو مخلوق ومنها ما هو غير مخلوق، منها الشرع ومنها الكوني. الشرع يعرف بالشرع، كتاب سنة إجماع، والكون يعرف بالتجربة، أمر دارج. فمعنى أسباب أشياء قدرها الله، إذا وجدت تجد في إثرها ما يترتب عليها من نتائج. ده معنى قولنا ربط المسببات بإيه؟ أسبابها. المسببات، ما هو المسبب؟ إيه الفرق بين السبب والمسبب والمسبب؟ اكتب يا، مش عندك دي. ما الفرق بين السبب؟ ألا من أخوكم خالد يا جماعة؟ ألا من أصلا لو تكرمت من خالد؟ ما فيش ألا من خالد، جزاكم الله خير. ما الفرق بين السبب والمسبب والمسبب؟ المسبب، أو نبدأ أولا بالمسبب بالكسر، هو الله عز وجل. فكل شيء بقدر، الله هو الذي يسبب الأسباب، يعني يجعل السبب إذا وجد ترتب عليه أثره، ده اسمه إيه؟ المسبب. المسبب هو الله الذي جعل تأثيرا للسبب. بالمثال إن شاء الله هيتضح الكلام. دلوقتي أقول بس أهم حاجة المفاهيم، بعد كده أعطي مثال فيتضح الأمر وتزول الغيامة. فالمسبب هو الله عز وجل، ليس لأحد أن يتدخل في هذه المنطقة. هذا حصر وقصر، الله عز وجل فقط هو الذي يسبب الأسباب، وهذا أصل، هذا هو مفهوم القاعدة كما سيأتي. المسبب هو الأثر الذي يترتب على السبب، والسبب هو الشيء الذي جعل وجوده علامة ويترتب عليه الأثر. كلام مش واضح. وجدت النار، هذه النار سبب، فوقع الإحراق لزيد. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب، اللهم اغفر لإخواننا وتقبل شهداءهم في المغرب واحفظهم في ليبيا وفي جميع بلاد المسلمين يا رب. فوجدت النار فاحترق زيد، فهذا الاحتراق له سبب، فالذي يترتب على السبب اسمه ايه؟ مسبب. من الذي جعل الإحراق يترتب على النار؟ الله والذي سبب الأسباب. فالمسبب هو الله الذي رتب الإحراق على وجود النار، هذا في السنة وفي العادة. وقد يوجد السبب ويتخلف الأثر، قد يوجد السبب ويتخلف الايه؟ الأثر. ألم يلقى إبراهيم في النار ولم يحترق؟ ده اسمه ايه؟ مع وجود الأسباب التي سببها الله يتخلف التأثير. طيب مثال في قصة مريم، وجد التأثير بلا سبب. قصة مريم وقصة إبراهيم بيحملوا نفس المعنى ولا متعاكسين؟ إزاي متعاكسين؟ أحسنتم. في قصة إبراهيم وجد السبب وتخلف التأثير، في قصة مريم وجد التأثير هو الإنجاب وتخلف السبب، هي ليست بزانية وحاشا ولم تتزوج، صح كده؟ يبقى وجد الايه؟ وجد ما يترتب على على السبب اللي هو الانجاب، رغم عدم وجود الايه؟ السبب اللي هو الايه؟ عياذا بالله لم تكن زانيه، بل هي حصان رزان عفيفه ولم تتزوج. يبقى قصه ابراهيم عكس قصه ايه؟ مريم، وسياتي ان شاء الله. بنقول الاسباب نوعين، اسباب كونيه وهي التي تعرف بالتجربه والممارسه الدارجه، عرف مثلا أن دواء معين مع كثرة وصفه واستعماله يكون سببا في تخفيف ألم ما. طيب أيضا النار تدفئ في البرد، الجوع يدفع ألم، الطعام يدفع ألم الجوع، الشرب يدفع ألم الظمأ. فهذه أسباب. هل أتى في الكتاب أن الإنسان إذا شرب ذهب الظمأ؟ ها، إنما عرف بالتجربة أن الإنسان إذا بالممارسة والتجربة الدارجة، ها، وكذلك لم يأتي نص مثلا أن دواء ما يخفف من، طبعا هناك أدوية عرفت بالشرع كالحجامة مثلا والكي، لكن هناك أدوية حديثة لم يأتي فيها نص كيف عرف أثرها وأنها أسباب يترتب عليها أثر بالتجربة والممارسة. فمن الأسباب الكونية التي دلت عليها آيات القرآن قوله تعالى وهو الذي أرسل الريح بشرا بين يدي رحمته، حتى ركز، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به، هذا الموضع الأول الذي أريده، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به، هذا الموضع الثاني اسمه باء سببية، من كل الثمرات إلى آخر الآية. قوله الشاهد قوله تبارك تعالى عن الريح فأنزلنا به الماء، ثم قال عن الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. هنا الله ذكر الباء السببية في موضعين، فأنزلنا به فأخرجنا به. فالأولى أشارت إلى أن إنزال المطر هذا يحصل بفوق الرياح، الرياح يعني ليست راكدة بل متحركة، فالرياح تنساق وتحمل مع السحاب فتكون سبب في انزال الايه؟ المطر. فكل شيء بقدر الله تعالى، بقدر الله تبارك وتعالى، والله هو الذي ينزل المطر، ولكن ينزله بايه؟ باسباب، منها ان ياتي الرياح تحمل السحاب فتاتي الى منطقه فينزل المطر. فانزلنا به، ده اسمه ايه دوت؟ ده السببيه. فعرف، وهذا امر حتى يقول به علماء الارصاد، عرف ان الرياح القوية لا تسبب سقوط الأمطار، أما إذا كانت حاملة للسحاب دي بيسموها إيه؟ وأرسلنا الرياح إيه؟ يعني لواقح، إنها حاملة للإيه؟ للسحاب الذي يكون. كل هذه أسباب قدرها الله عز وجل، رغم قدراته عز وجل على أن ينزل المطر بلا، ولكن الله قدر أسبابا. فأخرجنا به من كل الثمرات، يبقى الثمر خرج من الأرض بسبب الإيه؟ بسبب الماء، يأتي الماء إلى الأرض فيخرج الثمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وجماهير المسلمين يقرون بالأسباب التي جعلها الله أسبابا في خلقه وفي أمره، حيث قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض، يبقى الماء سبب في إحياء الأرض. وقال: فأنزلنا به الماء. قالوا: هذا كثير في كتاب الله. إذن القسم الأول، طيب في حاجات مش موجودة محتاجين كل واحد يدخل على التليجرام يسمع الدرس، لازم تسمعه مرة واثنين وثلاثة بحيث أي زيادات تكتبها. القسم الثاني من الأسباب هي الأسباب الكونية، زي الإيه؟ الكونية. أنا خدناها خلاص، نخش على إيه بقى؟ الشرعية، وهي التي تعرف بالشرع، يعني تعرف بكتاب، بسنة، بإجماع، كالرقية عرفناها بالسنة، الحجامة كذلك بالسنة، العسل عرف بالكتاب وبالسنة، هذه أمور عرف نفعها وأنها أسباب يترتب عليها تأثير من الشفاء وما شابه ذلك، عرف ذلك بالشرع. القرآن سبب عرف بالشرع أنه شفاء، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به، يبقى القرآن سبب في الهداية، إن هذا القرآن يهدي، الذي أقوم هنا قال يهدي به. بل نقول أن كل الطاعات والعبادات التي دلت عليها الأدلة الشرعية ودلت على مشروعيتها وفضائلها، من الصلاة، من الصيام، من الحج، هذه من الأسباب الشرعية التي تستجلب بها الرحمة، يقول دي أسباب لجلب الإيه؟ الرحمة والمغفرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل، يبقى الأعمال الصالحة تعمل إيه؟ أسباب فين؟ للمغفرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نريد مثالا اجتمعت فيه الأسباب الكونية والشرعية. قالوا: طول العمر. فطول العمر هذا يحصل ويتحقق، هذا طبعا طول العمر هذا نتيجة، هل هذه النتيجة تتحقق لك بالأسباب الشرعية ولا بالكونية؟ بالاثنين. ازاي؟ نقول من الأسباب الشرعية لطول العمر ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره، أي من أراد أن يصلي بذلك وأن يتحقق له ذلك، من سر له أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. يبقى هنا أحد أهم أسباب طول العمر أن صلة الإيه؟ الرحم. فصلة الرحم سبب شرعي ولا كوني؟ شرعي، لأنه دل عليه الأثر. هذا السبب الشرعي اللي هو طول إيه؟ صلة الرحم، يؤدي إلى نتيجة وهي إيه؟ طول العمر. من العلماء من قال أن قوله ينسى له في أثره ليس زياده على زياده حقيقيه، ولكن هي زياده في بركه العمر. يعني ايه؟ يعني قال العمر كما هو، ولكن يبارك له في العمر. يعني الطاعات اللي عملها في 40 سنه مثلا، هي تقع في نفس الفتره الزمنيه، ولكن يبارك له في ايه؟ العمل. ولكن ظهر الحديث ان العمر انها زياده حقيقيه. المهم، اذا من الاسباب الشرعيه لطول العمر صله رحم، وايضا ومن ذلك الدعاء، ان تقول يشرع ان تقول اللهم ان كنت كتبتني في بطن امي قصير العمر فامحوها واجعلني فامحوها واطل العمر لاحسن عملي. هذا دعاء مشروع. اللهم ان كنت كتبتني في بطن امي قصير العمر فامحوها واطل عمري واحسن عملي. يبقى ده دعاء. وعندنا يدل على ذلك ايضا حديث انس، قالت ام سليم ليوم انس للنبي صلى الله عليه وسلم: خويدمك، اي انس، الا تدعو له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكثر ماله وولده واطل حياته واغفر له. انظر ماذا فعلت بركه هذه الدعوه، انظر ماذا فعلت بركه هذه الدعوه. يقول انس عن اثر هذه الدعوه: دفنت 103، يعني في حياته دفن من أحفاده وأبنائه 103. طيب، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين. كان عنده أرض بيطلع في الأرض في السنة إيه؟ مرتين. قال: وطالت حياتي حتى استحييت الناس، يعني كل أقرانه واللي جم بعد موته هو إيه؟ ما زال حياً. قال: وأرجو المغفرة، اللهم اغفر لنا وارض عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. مهم. فبنقول إذن طول العمر هذا نتيجة، هذه النتيجة تترتب على الأسباب الشرعية ولا الكونية؟ الشرعية والكونية. ذكرنا القسم الإيه الأول، هو الشرعية إزاي؟ بالدعاء وصلة رحم. أيضا ندخل إلى القسم الأسباب الكونية. كيف؟ قالوا أن الإنسان إذا تلقى الأسباب الضارة بالصحة ومارس الرياضة مثلا ولم يكن يدخن مثلا إلى آخر ذلك، يعني يأخذ بالأسباب، في لا يكثر الطعام وهي وصية سلم، يقلل من طعامه، يمارس الرياضة، فقالوا هذه أسباب كونية لها، طبعا كل شيء بقدر، ولكن لها دور في إطالة الإيه؟ العمر. إذا نقول أن الأسباب نوعان، شرعية وكونية، ولا بد أن تعتقد أيها المسلم أن هذه الأسباب شرعية كانت أو كونية ليست مؤثرة في المسببات. ركز، ليست إيه؟ مؤثرة في المسببات بذاتها، ولكن بقدر الله. لو كانت بذاتها لأحرقت النار إبراهيم، ولكن تؤثر بإيه؟ قدر الله. قلنا يا نار كوني بردا، فوجد ابراهيم ووجدت النار ووجد كيد الكائدين ومكر الماكرين وما اصابه شيء، فكانت النار بردا وسلاما على ابراهيم. فلا بد ان تعتقد ان الاسباب لا تؤثر بذاتها، ولكن بقدر الله تبارك وتعالى، بل يقع تاثيرها بقدره الله ومشيئته. فمن اعتقد خلاف ذلك واعتقد ان الاسباب مؤثره في المسببات بذاتها بدون قدرة الله فقد وقع في الشرك، وهذا شرك في الاعتقاد، شرك الاعتقاد في الأسباب، وشرك في الربوبية. يعني الذي يعتقد أن السبب يؤثر بذاته لا، شرك في الألوهية والربوبية ولا الأسماء والصفات. احنا عندنا توحيد ثلاثة. الذي يعتقد أن النار تحرق بذاتها ده اسمه شرك ايه؟ ربوبية. لما؟ لأنه اعتقد فيها فعل لا ينسب إلا لله، مش توحيد ربوبية. ايه توحيد ربوبية؟ توحيد الرب بافعاله، توحيد الرب بايه؟ الله هو الذي يخلق، هو الذي يقدر، هو الذي يحيي، هو يميت. فان اعتقدت ان النار تحرق بذاتها فقد اعتقدت في مخلوق ما لا يعتقد الا في الله، فهذا شرك في الربوبية، لانك تعتقد ان مخلوقا يفعل فعلا هو من افعال الله. نعم، إن اعتقد أنها تحق بذاتها فهذا شرك أكبر، لأن الله الذي يقدر الأسباب. عودوا إلى القاعدة، نقول بين الأسباب الشرعية وبين الكونية تأتي جملة أخرى من الأسباب لم يدل على نفعها ولا أثرها، لا شرع ولا طبع، لا دليل ولا تجربة. نقول تاني، الأسباب كم نوع؟ 9 ولا 12؟ 15 صح كده، هما اثنين بس. بين هذا وذاك تأتي أسباب كقسم ثالث ليس شرعية وليس كونية، لم يدل على أثرها، لا تجربة ولا نص، لا أثر ولا طبع. فمن اعتقد أن هذه الأشياء التي ليست شرعية ولا كونية، فمن اعتقد أنها أسباب وقد وقع في الشرك الأصغر. يعني يعتقد أن الله مسبب الأسباب ثم يأتي إلى شيء ما ليس بسبب، لا بدليل من شرع ولا من طبع، فيعتقد أن فيه إيه؟ أنه سبب من الأسباب، مع اعتقادي أن الله يسبب لإيه؟ الأسباب، ولكن يأتي إلى شيء ما فيعتقد أنه سبب، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه شارك الرب في الحكم لهذا الشيء بالسببية وهو ليس بإيه؟ ليس بسبب. بالمثال هيتضح المقال، وده معنى القاعدة. كل من اتخذ إيه؟ لم يشرع الله سببا، لا شرعا ولا ايه؟ قدر، فقد وقع في الشرك الاصغر. ياتي يعني، طب نعطي نبذه كده عشان الدنيا ما تبقاش غايمه في غايمه. مثلا البخور، ها دوت بيطرد الشياطين. لحظه، ناس متعودين يوم الجمعه يعمل بخور عشان ها او بيجيب الرزق. ده اعتقاد، هو طبعا بيعتقد ان الله هو الرزاق والله هو الذي يدفع العين وكل شيء، لكن يعتقد ان الله جعل في البخور سبب. ده اسمه ايه؟ ها شرك اصغر. ليه؟ لانه لم يثبت لا بالتجربه ولا من قبلها بالشرع ان البخور يدفع العين ولا يجيب الرزق. صح يا احمد؟ ومتوضأ. نفسي بس يجي الشتاء عشان في الشتاء الوضوء هيبقى صح. ف قريبا ان شاء الله هاني خلاص. وياكم. أم شرعوا له أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا سياق الإنكار. هل هناك مع الله شركاء يشرعوا أن هذا الشيء سبب؟ الله هو الذي يقدر ذلك، عرفنا ذلك إما بالتجربة أو بنص شرعي. فلم يأتي نص ولم يعرف بالتجربة أن وضع البخور في البيت أو في السيارة يستجلب به الرزق أو يدفع به العين كما سيأتي. ناخذ كما تعودنا في كل قاعده امثله، ودوما الامثله بتوضح الرؤيه اكثر. قاعده صعبه ولا؟ طب ان شاء الله بالامثله تبقى اسهل ان شاء الله. المثال الاول كمثال تطبيقي على قاعده الباب، مساله التبرك. التبرك بالكاف، وهذه قد يكون فيها التبرك شركا اكبر وقد يكون شركا اصغر. كمن يعتقد ان ذات القبر لمن مسحه، أو ذات الشجرة لمن تمسح بها مصدرا للبركة. يعتقد أنه إذا تمسح بالقبر أو بالضريح أو بالشجرة أو بالحجر أو بالشجر أن هذا مصدر في ذاته للبركة، فهذا شرك أكبر. وقد يكون التبرك شركا أصغر، وذلك في من يعتقد أن البركة نعم من الله، ولكن يعتقد في أمر ما أن الله جعل فيه محلا للبركة وهو ليس كذلك، كموضع القبر الفلاني أو البقعة الفلانية، وهذا لم يدل عليه لا تجربة ولا شرع. فهنا نقول كل من اتخذ سببا لم يشرع الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك الأصغر. سؤال على الهامش، أنت ك معتمر، اللهم ارزقنا الحج والعمره، ماذا تنتوي عند مسح الحجر؟ ان اعتقدت ان الحجر بذاته مصدر البركه فهذا شرك اصغر. ان اعتقدت ان الحجر ان البركه من الله وليس من الحجر، ولكن الحجر سبب، فهذا شرك اصغر. اذا ماذا اعتقد؟ لا تعتقد شيئا، بل تمسح الحجر وأنت تنتوي الاقتداء والاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجر ليس بذاته وليس سببا، وإنما السبب وإنما البركة في التماس السنة. وهذا قول عمر: لولا أني، قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. نفى عنه كل نفع كسبب أو إيه أو كأصل، وإنما ربط الأمر بالإيه، بالسنة: لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلت. طيب، إذا نقول أن التبرك بالأشياء له ضوابط ثلاثة. أولا، أن تعتقد أن أصل البركة من الله، هو الذي يقدر، هو الذي يجعلها في من شاء، فالبركة في أسمائه، في صفاته، في كلامه. فالله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية صفة التبارك، مش التبارك، التبارك، تبارك الذي بيده الملك. وفي حديث أيوب لما قام يغتسل عريانا نزل عليه جراد من ذهب فقام يحثو، فسئل، فله ربه: ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. فالله عز وجل من صفاته التبارك، وهي صفة فعلية، يجعل الله البركة فيما شاء من صفاته أو من مخلوقاته. قال الله حكينا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. والمؤمن بركة، كيف؟ هل بثوبه؟ هل ببدنه؟ لا، بماذا؟ اقرأ الآية: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس. فدي بركة، يأمر بمعروف، ينهى عن منكر، يعين محتاجا، يطعم مسكينا، يعطي معوزا، هذه بركة ظهرت في طاعاته، في إعانته للناس. إذا ضوابط البركة: الأول، أن تعتقد أن البركة من الله تبارك وتعالى يقدرها في صفاته أو في مخلوقاته. الضابط الثاني: الأشياء التي جعلت فيها البركة لا تعرف إلا بأدلة الشرع. الثالث: أن الأشياء التي جعل الله فيها البركة لا تستعمل إلا على الوصف المشروع. يعني ما القرآن كله بركة، لكن هل معنى ذلك أن تأتي وتقرأ القرآن يوم الجمعة أو في المساجد يقرأه قارئ على الناس ويقول القرآن بركة؟ ها، القرآن بركة نعم، ولكن ليس هكذا. فهذا من التدليس على الناس، يأتي يقرأ أو يقرأ مثلا في صوان في شادر بدعوى أن القرآن بركة. بركة كما أذن الشارع، كيف؟ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. كل الناس بيستفيدوا من الشادر إلا الميت. استفادي من الشادر ولا حاجة. الله المستعان، إلى الله المشتكى. مثال ثاني على مسألة على قاعدة الباب، مسألة النوء، العلاقة بين النوء وسقوط المطر، فيها تفصيل. الحالة الأولى: من نسب المطر إلى النوء على سبيل الاستقلالية، يعني يرى أن النوء، ما هو النوء؟ ناء أي برز، اللي هو يظهر، بيقول إن ظهور نجم فلاني هو الذي ينزل المطر، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد في مخلوق ما لا يعتقد إلا في الله، هذا شرك في الربوبية. الله يقول: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فالمطر مربوب، مخلوق، إنه حديث عهد إيه؟ بربه، نسبه إلى الإيه؟ إلى رب العزة، فالمطر مربوب، مخلوق. طيب، فالذي يعتقد أن نوءا أو نجما أو ريحا تنزل المطر فهذا شرك أصغر، شرك، آسف، شرك إيه؟ شرك أكبر. كان في مدرس يعني مصري كان في بلاد اليمن، طبعا هنا للأسف يعني مدرسين مثلا بيشرح بقى وإيه، بيجي المطر، بيجي السحاب وينزل المطر، للأسف مع الجهل يعني. فبيقول: كنت في اليمن دخلت بشرح بقى، بيشرح دراسات وجغرافيا، بيقول: فأتى الرياح ونزل المطر. قال ده بيحكي كل طلبه طلعوا يجروا، طب الفصل طلع يجروا، العيال هناك بقى ايه؟ ها على السنه وعارفين بقى ان ده شرك، المطر بينزل، قال الفصل كله طلع يجري، ورغم مش عارف عمل ايه، ما حدش نبهه بقى. ف لسه جاي في الامتحان، كنت بتحل، انت كنت بتحل امتحان دلوقتي ولا ايه؟ كنت فين؟ تحل امتحان؟ لا لا لا يقبل، لا ايه ده؟ ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، لا ما ينفعش خالص والله، والله ما ينفعش، هذا بخس للعلم، ما ينفعش يا جماعة، والله حرام اللي بيحصل ده يا جماعة، كل مرة بقول ما حدش برضه بينتبه. الحالة الثانية، من اعتقد أن النوء، طيب الحالة الأولى هي شرك أكبر، قال ابن رجب إضافة نزول الغيث إلى الأنواء، إن اعتقد أن النوء هي الفاعلة أو الأنواء هي الفاعلة المدبرة من دون الله فقد كفر كفرا ينقله عن الملة. هذه الحالة الأولى التي ذكرناها. أنت يرضيك الورق ده؟ بالله يعني يرضيك هذا الورق اللي أنت قدمته ده يرضيك؟ على الخط والكتابة وقدر السطور، هل ده يرضيك؟ يقوم آخر ما تجيبه. الله يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الناس، فكيف بمعلمك يا ابني؟ ده بخس الحقوق والله العظيم، ما ينفعش. محمد، ايه الفرق بين المبارك والمبارك؟ ما الفرق بين، بما اننا بنتحدث عن البركة، ما الفرق بين المبارك والمبارك؟ ما الفرق بين المبارك، المبارك بكسر الراء والمبارك بفتح الراء، ما الفرق بينهما؟ نتكلم استاذ نفسه اللي جنبه، المبارك احسنت بفتح الراء ام بكسر الراء؟ بكسر الراء المبارك هو الله، اي لا الذي يجعل البركة فيما شاء من صفاته أو مخلوقاته، والمبارك هو الشيء الذي تحل فيه البركة، سواء كان صفة لله كالقرآن أو مخلوقا من مخلوقاته. واضح كده؟ الحالة الثانية في مسألة النوء، من يعتقد أو من ينسب، الحالة الأولى نسب المطر إلى النوء على سبيل باء الاستقلالية، قال المطر ينزل بالنوء، مطرنا بنوء، باء الاستقلالية. القسم الثاني باء السببية، يعتقد أن الله هو الذي ينزل المطر، هو الذي يعلم الغيب، ويعتقد أن الله جعل النوء سبب، إذا تحرك النجم نزل الإيه؟ المطر، وهذا شرك أصغر، وينطبق عليه قاعدة الباب أولا، كل من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا، لا شرعا ولا قدرا، يعني لا شرع كده، ولا حتى علماء الارصاد قالوا ان تحرك النوء ينزل المطر او سبب في نزول المطر، يبقى لا. طبعا النهارده هذا علم له قدم وله ساق وله لا يهمل ولا يغتفر ولا يعني يهمل ولا يهمل ولا يهمل، علم الارصاد. لم يقل عالم ان ظهور النوء النجم الفلاني سبب في نزول المطر، انما قالوا تحرك الرياح منخفضات إلى آخره، معايا أنس؟ فنسبة المطر إلى النوء على سبيل السببية، ها هي سببية غير الاستقلالية ولا هي سببية غير الاستقلالية؟ في فرق. فمن نسب المطر إلى النوء على سبيل السببية فهذا تنطبق عليه القاعدة، لأنه ليس ثمة شرع ولا تجربة قالت أن تحرك النوء سبب سقوط الأمطار، إنما نص الشرع على إيه؟ ها؟ على الرياح، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. طيب، وهنا تأتي القاعدة، كل من اعتقد في سبب لم يقدره الله سببا لا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك الأصغر، وعلة ذلك أنه شارك الله في الحكم لهذا الشيء بالسببية. هو من الذي يسبب الأسباب؟ الله. يعني يسبب الأسباب؟ أشرح تاني أحمد، يعني يسبب الأسباب؟ اشرح لي، يعني اشرح هذه العبارة، الله مسبب الأسباب. ممكن نقولها كتير بس احنا عايزين مش فاهمين معناها، يعني ايه الله مسبب الاسباب؟ بس شرحتها في اول ما بدات، والله والله شرحتها. مش عايز مثال، اشرح لي الجمله دي، يعني ايه الله مسبب الاسباب؟ هو هيقولها انا ملاش حلف في الحافل ولا مروح. احسنت، هو ده. ايوه ممتاز. جعل في العسل شفاء، جعل في القرآن شفاء، شفاء لما في الصدور. القرآن شفاء لما في الصدور، من شبهات ولا شهوات؟ شبهات وشهوات. اللهم اشفي أمراضنا أمراض قلوبنا يا رب العالمين. الحالة الثالثة، يبقى إذن لا نص شرعي يقول أن النوء وتحرك النوء سبب نزول المطر، ولا قال بذلك علماء الإيه؟ الأرصاد. الحالة الثالثة، نسب المطر إلى النوء على سبيل الموافقة الزمنية، يعني يقول جرت العادة عبر السنوات والقرون أن في وقت زمن تحرك النوء الفلاني ينزل المطر، يبقى لم ينسب المطر إلى النوء لا إنزال وخلق المطر ولا سببية، ولكن موافقة زمنية. يعني قال يعرف بالتجربة أنه في زي مثلا إيه، الناس مثلا في شهر رطوبة مثلا أكثر الشهور إيه؟ نزول المطر. فمن العلماء كالشافعية من يقول، كالشافعية يقول مثلا من قال مطرنا بنوء كذا ويقصد أنه في وقت ظهور النجم الفلاني ناسب أن ينزل المطر، فقال هذا لا شيء فيه وغاية ما في الأمر الكراهة. فدي اسمها علاقة إيه؟ استقلالية ولا سببية؟ لا ده ولا ده، اسمها علاقة إيه؟ ظرفية، لا ظرف زمان. يعني بالتجربة عرف مثلا إن شهر رطوبة في السنة القبطية بهذا الموسم موسم غزارة في الأمطار، ها يعني لم يقل أن هذا الشهر هو رطوبة بينزل المطر ولا هو إيه سبب. طيب وعليه فيكون الباء في مطرنا بنوء كذا، يبقى شوف بقى التفصيل، قال في الحديث من قال مطرنا بنوء كذا، قد تكون الباء سبب، قد تكون الباء استقلالية أو سببية أو ظرفية. فندور بين الشرك الأكبر والأصغر أو الكراهة عند من يعني يجوز ذلك. قال الشافعي رحمة الله عليه، أما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا بوقت كذا، فإن ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا، مطرنا في شهر طوبة مثلا. قال وقال وهذا لا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه، أحب أن يقول مطرنا في وقت كذا. يعني سد للذريع قال إيه؟ لأن الباء قد تأتي للإيه؟ للظرفية، كما في الآية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، دي اسمها باء الظرفية. نختم بالمثال الثالث، المثال الأول، المثال الأول مثال التبرك، المثال الثاني ها مسألة النوم، المثال الثالث مسألة التمائم. تعليق التمائم، أصل كلمة التمائم من إتمام الأمر، حيث ظن الظانون أن تعليق مثل هذه الأمور بها يتم الأمر من سفر، من تجارة، من نكاح، يظن أنها سبب في إتمام الأمور. فتعليق التمائم، لبس الحلقة، الخرز، الودع، الساور، حظاظة، كل هذا أغلب من يفعل ذلك لا أعتقد أن ذوات هذه الأشياء تأتي بالخير أو تصرف السوء، تجلب الضر او تدفع تجلب النفع او تدفع الضر، بل يعتقد انها اسباب. يبقى هو لم يعتقد في ذواتها، انما اعتقد انها اسباب في جلب النفع ودفع الضر، وهذا كله من الشرك الاصغر لقاعده الباب. سمع يا خالد، قاعده الباب يا خالد. كل من ألقنك اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا، لا شرعا ولا قدر، فقد وقع فين؟ أحسنت. فلبس هذه الأمور أو لبس هذه الأمور ما دل شرع ولا طبع لا أثر ولا تجربة أنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا. فليست مثلا، ليس لبس الخيط من الصوف أو من نحوه ليس سببا في دفع العين، لا حسا ولا كونا ولا أذن فيه الشارع. ومثل يقال أيضا فيما يعلق من التمائم أو الخرزات أو نحو ذلك. وانظر إلى تلبيس الشيطان على الناس، تلاقي مثلا بيعلق سبحة، ماشي السبحة ما فيهاش حاجة، بس إيه خرزها إيه؟ أزرق. ما هو كده هيرجع للحبه الايه؟ الزرقاء. فالشيطان جمع لهم بين الايه؟ بين الايه؟ بين الحبه الزرقاء والسبحه. ده نوع من التلبيس. نوع من الايه؟ من التلبيس على الناس. اذا بنقول ان هذه الامور من علق هذه الامور وهي لم تثبت قدرا ولا شرعا انها اسباب فقد وقع في الشرك الاصغر. حديث عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط أي جماعة، فبايع تسعة، سلم بايع تسعة منهم وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عليه تميمة، كما ذكرنا سميت كذلك لأن الذي يلبسه يعتقد أنها بها تتم الأمور، فأدخل يده فقطعها فبايعها، وقال من علق تميمة فقد أشرك. علق فيها مبالغة في التعليق، وكأن الذي يلبسها تعلق بها القلب فقد أشرك. وحديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنهم أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. كان من عادة أهل الجاهلية يعلقون على دوابهم القلادة مثل هذه الأمور أيضا دفعا للحسد. قال ابن القيم وفي هذا أي في الحديث قولان، الصحيح ألا يقلدها وترا من أجل العين كما كان يفعل أهل الجاهلية، ولا يعلق عليها خرزة ولا عظما، إن هذا من أمور الجاهلية. هو ليه ابن القيم بيقول أن النهي معلق إذا كان فعل ذلك لدفع العين؟ هو مثلا فيها تفصيل، يعني قد تجوز لدفع، تحرم دفع العين وتجوز لغيره. مين اللي حج هنا؟ ها ده حسام، ليه ما وضحت اهو؟ لان تقليد الاحسن، تقليد الهدي. ايه تقليد الهدي؟ ليعرف ان هذا هدي للحاج كان ايه يعلق عليه شيء ايه للتمييز. سلام ارسل ايه هدي وقلده، ايه تقليد الهدي؟ يعلق على البعير علامه ليعرف ان هذا ايه هدي للحرم. فكيف نميز بين من يعلق على البعير شيئا لدفع الحسد وبين من يعلق ليميز ان هذا هدي؟ ها لذا ده عشان كده ابن القيم كلامه كلام عالم طبعا، بيعرف يعني عايز يقول ايه، ان صحيح الا يقلدها من اجل العين، يفهم منه ايه؟ ان قلدها لغير ذلك، يعني غير ذلك الهدي. طيب قال ابن عبد البر قد فسر مالك هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة بنصر إلا قطعت، قال: من دفع العين، أي من أجل، كانوا يعتقدوا قديما أن مثل هذه الأمور تدفع العين. قال أبو السعدات بن الأثير: التمائم جمع تميمة، وهي خرزة كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين، فأبطلها الإسلام. قال عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: أما التمائم والخيوط والخروز جمع خرزة، والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال، فهذا شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل، وإن لم يأذن فيه صاحبه. طبعا الأمر هنا لا يؤخذ على ظاهره، أو يقول لما تشوف الحاجات دي قطعها ولو صاحبها مش إيه مش عاجبك، لا ما ينفعش. طبعا طبعا هنا إيه، أنت تفعل ذلك إن لم يترتب على ذلك إيه مفسدة، ماليش أخ يخش محل يقطع ويقول لي الشيخ قال كده، ما ينفعش. قد تأتي بمفسدة أكبر، أنت الذي عليك أن تأمر وتنصح، لست عليهم المسيطر. لذلك في الحديث مثلا يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبإيه؟ فبقلبه. دي درجات. قالوا: يغير باليد السلطان أو الأب كولي أمر عن أهل بيته. السلام قطع الاقتران الذي فيه تصوير، ورب الأسرة له سلطان على أهل البيت، لكن أنت إذا دخلت مكانا ما عند أقارب عند محل لا تنصح، ليس عليك إلى ذلك. صفا روح اتوضى نخلص ويسأل حاضر. أنا خلص اتفضل. إن استطاع أن يغير بيده وانتقل إلى ما هو أقل، يأثم بقدر المفسدة. يعني الحاجات دي لو ثابت هيحصل مفسدة أعظم ويتحمل هذا الذنب. إن استطاع، وأنا أظن يعني صاحب الدين الذي يستطيع أن يغير بيده لا أراه يسكت عن ذلك وينتقل إلى إيه؟ هذا أمر يعني لا ينتقل إلى اللسان إلا حقا إذا عجز. قال: وعن عروة، يبقى هيبقى قول عبد الرحمن بن حسن وإن لم يأذن فيه صاحبه، هذا برضه يحتاج إلى إيه؟ يعني طبعا الأمر هنا مختلف، يعني البيئة بتختلف. هل الشركيات هنا كالشركات مثلا في السعودية على ما فيها من، لكن إلى اليوم بيقال مثلا في الإذاعة أن هذا شرك وهذا تبرك شرك والأضرحة شرك. طيب فالأمر بيختلف من بيئة لبيئة ومن زمن لزمن. وعن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا، يعني زي شيء من صوف كده على العضد رباط، فقطعه وانتزع، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني الراجل ده مؤمن لكن تلبس بشرك، تلبس ايه بشرك. وهذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كانت قال الجمهور في تفسيرها نزلت في العرب من مشركي قريش. ازاي؟ وما يؤمن اكثرهم بالله هم مشركون، كانوا في الجمله عندهم توحيد الايه الربوبيه، وان سالتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولكن في توحيد الالوهيه عندهم ايه شرك. قالوا: ما نعبدهم الا ليقربونا. فهنا حذيفه دخل، طبعا حذيفه صحابي جليل، فله ان يفعل ذلك، ان يقطع هذا الخيط، قطعه بيده، لأن يرى أن يعني هو ده صحابي جليل، طبعا ده هيدخل على رجل، فلو أن يفعل ذلك. فلما يجي مثلا شيخ كبير عندك في البيت مثلا لقى حاجة أنت مثلا في بيتك أنت حقيقة، فأنت بتأذن له، هو طبعا شيء، فكيف بالصاحب الجليل؟ وفي رواية قال: لو مت وهذه عليك ما صليت عليك. ده مش معناه أنه كافر، ولكن من باب الزجر يعني، كما في الحديث: صلوا على صاحبكم. فهل ترك أن سلم للصلاة على المدين لأن المدين كافر؟ لا، ولكن ما بالزجر. لذلك قال العلماء: لو وجد ميت مات منتحرا فقالوا أصحاب المكانات لا يصلون عليه، لما؟ زجرا لغيره. هو طبعا ليس بكافر ولا كافر؟ مالك ليس بكافر، فيها خلاف. طيب طب عندك دليل ولا امسك؟ اها اتفضل، احسنت يا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا مالك، استوى العود يا مالك بنا بارك فيه. فهنا انكر حذيفه على من فعل ذلك ولم يامره بما يدل على انه وقع في الكفر الاكبر، يعني لم يامره مثلا، لم يامره بالنطق الايه؟ شهادتين، فدل انه من الشرك الاصغر. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه: لبس الحلقه ونحوها ان اعتقد لابسها انها مؤثره بنفسها دون الله فهذا مشرك شركا اكبر، ولكن طبعا ده يعني اظن دي على النظره يعني. فالاغلب يعتقد انها سبب. قال ان اعتقد انها مؤثره بذاتها هذا شرك اكبر في توحيد، شركا اكبر في توحيد الربوبيه، لانه اعتقد ان مع الله خالقا غيره. وان اعتقد انها سبب وليس مؤثره بنفسها هذا مشرك شركا اصغر، لانه لما اعتقد ان ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله في الحكم لهذا الشيء بانه سبب، والله لم يجعله سببا. من الذي له الحق ان يقول هذا سبب وليس بسبب؟ الله الذي يسبب الاسباب، فانت لا تشارك ربك في ذلك. في الختام نقول ان الناس في قضيه الاسباب بين طرفين وسط، طرف غالوا انهم غلو نفاة انكروا تاثير الاسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها. اقول تاني، يبقى في ناس عندهم غلو، ها اسف، ناس عندهم جفو نفاه جمع نافي، ينفون تاثير الاسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل شيء عندها لا بها، حتى قالوا ان انكسار الزجاجه بالحجر اذا رميتها بها به حصل عند الاصابه لا بها، وخالفوا السمع وكبروا الحس وانكروا حكمه الله في ربط المسببات باسبابها. اشرح يا فارس، كلام مين ده يا فارس؟ كلام مين ده؟ خطا، كلام مين ده؟ اشاعره. يعني عند الاشاعره قالوا انك اذا اتيت بحجر ورميت به زجاجا فالحجر لم يكسر الزجاج، وانما وقع الكسر بقدر الله عند الارتضام، والحجر ليس سببا. اهل السنه يقولون ان الحجر، يا محمد ولا وصلت؟ ها، اهل السنه يقولون الحجر سبب رئيس في كسر الزجاج. طيب، وكل شيء بقدر، ولكن عند الارتضام الحجر هو الذي كسر. عند الأشعرة يقولون لا تأثير للسبب. طيب، وقالوا أنما وقع الكسر عند ملاصقة الحجر للزجاج وليس الحجر سببا في ذلك، فكابروا الحس وخالفوا السمع وأنكروا حكمة الله في ربط المسببات بأسبابها. على الجانب الآخر عندنا غلاء، الأول جفاء، القسم الثاني غلاء أثبتوا تأثير الأسباب وغالوا فيها حتى جعلوها مؤثرة بذاتها وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله وخالفوا السمع والحس وخالفوا إجماع الأمة، خالفوا إجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها. يعني هؤلاء القسم الثاني قالوا ايه؟ عند النار لابد ان يقع الاحراق. قلنا كل شيء بسبب. قال يوجد الاحراق، ها؟ اصحى عبد الرحمن. فعند السنه يقولون ان الاحراق سببه النار. وقد توجد النار ويتخلف الايه؟ التأثير. فقد قال الله: يا نار كوني صدرا، كوني صدرا، كوني بردا وسلاما على ابراهيم، فكانت بردا فلم تحرق، وسلاما لم تهلك. وبين هذا وذاك يأتي الوسط الذين هداهم الله إلى سواء السبيل. سواء السبيل دوما تدعو ربك أن يهديك سواء السبيل. ما سواء السبيل؟ وسطه. معنى سواء السبيل وسطه، معنى سواء السبيل وسط السبيل، لا غلو ولا جفو. تعالوا إلى كلمة سواء، يعني سواء وسط الكلام، لا غلو ولا جفو. فسواء الشيء وسطه. هم أهل السنة توسطوا بين الفريقين، فلم يجعلوا الأسباب مؤثرة بذاتها، وما أنكروا تأثيرها، لم يجعلوها مؤثرة بذاتها، بل أثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها، لكن ليس بذاتها، بل بما أودعه الله فيها من القوى الموجبة. قال ابن القيم رحمة الله عليه، ركز في كلام ابن القيم، تجريد. قال ابن القيم: المقامات ثلاثة. مقامات ايه؟ ثلاثة: تجريد التوحيد وإثبات الأسباب، تجريد التوحيد وإثبات الأسباب، وهذا الذي جاءت به الشرائع، هو مطابق للواقع في نفس الأمر. تجريد التوحيد أي تحقيقه كما أمر الله. الثاني: الشرك في الأسباب بالمعبود، يعني المغالاة في الأسباب، قال كما هو حال المشركين. الثالث: إنكار الأسباب بالكلية، محافظة من منكر على التوحيد، أي يزعم الذي ينكره أنه يحافظ على التوحيد. قال: فالمنحرفون طرفان مذمومان، إما قادح في التوحيد بالأسباب يعني يغالي في الأسباب، وإما ممكن للأسباب بالتوحيد، والحق غير ذلك، وهو إثبات التوحيد والأسباب. إزاي تجمع من إثبات التوحيد والأسباب؟ إثبات التوحيد أن تقول أن الله هو الذي سببها، مع إثبات الأسباب أنها مؤثرة ولكن ليس بذاتها، فربط أحدهما بالآخر. قال: في الأسباب محل حكمه الديني والكوني، والحكمان عليهما تجريان، بل عليها يترتب الأمر والنهي والثواب والعقاب. والتوحيد تجريد الربوبية والألوهية عن كل شرك. قال: فإنكار الأسباب إنكار لحكمته، والشرك بها قدح في توحيده، وأما إثباتها والتعلق بالمسبب، تعلق بمين؟ الله، والتوكل عليه. أنت حينما تسعى إلى العمل، ها، فلا تتعلق بذات العمل ولكن بالله الرزاق، وتأخذ بالسبب. هو الطير جلست في أعشاشها ودعت ربها بالرزق؟ لا، تغدو وتروح في حركة رايحة جاي. طيب، هذا والله على أعلم، رد العلم لي أسلم. إن شاء الله القاعدة التاسعة: الألفاظ المجملة في حق الله لا نثبتها مطلقة ولا ننفيها مطلقة، بل نثبتها حال الكمال وننفيها حال النقص. نختم ونفتح الأسئلة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اهدنا ربنا إلى خير الأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا أصرف عنا، اسمع يا ابني، ولا أصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، صلى الله على النبي. آخر معاي لتسليم امتحان الجمعة: الأحمدان ويوسف وأبو غميق اكتبوا تامر ياسر، ياسر الله أمرك يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. نقبل.